الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية. باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قدر من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. حاشية: باب صفة الصلاة. تذكر في هذا الباب خمسة أشياء: 1 أركان الصلاة، 2 الواجبات في الصلاة، 3 المكروهات في الصلاة، 4 السنن القولية، 5 السنن الفعلية. قوله ممدودة حذو منكبيه كالسجود، أي فالمصلي يسن له إذا سجد أن يضع يديه بالأرض حذو منكبيه مضمومة الأصابع، رافعا مرفقيه منحيهما عن جنبيه. قوله كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، أي يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في صلاة المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيدين، وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك فلا يجهر، وإن جهر المنفرد في الجهرية فلا بأس. نعود إلى الحاشية: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حاشية: قوله وينظر مسجده لأن الخشوع في الصلاة مطلوب شرعا، فإذا نظر المصلي إلى موضع سجوده فإن ذلك أخشع له، فالخشوع هو روح الصلاة ولبها. وقوله وتعالى جدك هو بفتح الجيم، ومعناه على جلالك وارتفعت عظمتك، أنت الله العلي الأعلى الذي ما قدرك العباد حق قدرك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححه. انتهت الحاشية. ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مسروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. حاشية: ثم يقرأ الفاتحة سميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة، ويستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة، وقد قال عليه السلام والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه الترمذي. وقوله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين، وردت في المتن مسروعين، وربما كان تصحيفا، والصحيح مشروعين، وجب عليه إعادتها، أما إذا كان الذكر مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة، أو السكوت مشروعا كسكوته لاستماع قراءة إمامه، لم يبطل ما مضى من قراءتها. قوله أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة فيها 11 تشديدة، فمن ترك تشديدة واحدة أو ترك حرفا من حروفها أو لم يرتب آياتها، كمن قرأ آية إياك نستعين قبل إياك نعبد، لزم كل من الإمام والمنفرد إعادتها. أما المأموم فلا يلزمه لأن الإمام يتحملها عنه. أعود إلى المتن. ويجهر الكل بآمين في الجهرية، حاشية. قوله ويجهر الكل بآمين في الجهرية، أي كل من الإمام والمأموم والمنفرد يسن لهم أن يجهروا بآمين في الجهرية كالمغرب والعشاء. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. حاشية. قوله من طوال المفصل بكسر الطاء، وسمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره ببسم الله الرحمن الرحيم، وطوال المفصل من سورة قاف إلى عم، وأوساطه من عم إلى الضحى، والباقي قصاره. أعود إلى المتن. تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. حاشية. قوله بقراءة خارجة عن مصحف عثمان كقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصيام 3 أيام متتابعات. وعن أحمد رحمه الله تصح القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان إذا صح سندها، وهو قول الشيخ تقي الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني به ابن مسعود رضي الله عنه. ومصحف عثمان هو مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كتبه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وعثمان رضي الله عنه فعل ذلك حتى لا يحصل خلاف في شيء من كلمات القرآن وحروفه. أعود إلى المتن. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، حاشية. قوله ثم يركع مكبرا رافعا يديه، رفع اليدين ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع: 1 عند تكبيرة الإحرام، 2 عند الركوع، 3 عند الرفع من الركوع، 4 عند القيام من التشهد الأول في الرباعية والثلاثية. أعود إلى المتن. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، يقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. هامش قوله ربنا ولك الحمد بعد سمع الله لمن حمده، هذا أحد ألفاظ أربعة، والمصلي مخير فيها. اللفظة الثانية اللهم ربنا لك الحمد، الثالثة ربنا لك الحمد، الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد، وكلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعود إلى المتن. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حاشية قوله وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد، أي الإمام والمنفرد يجب أن يقول كل واحد منهما ربنا ولك الحمد، ويسن لهما أن يقولا ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وانتهت الحاشية. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. حاشية قوله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وإن زاد المأموم ملء السماوات وملء الأرض إلى آخره فلا مانع من ذلك، لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه بقية الأذكار. انتهت الحاشية. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. حاشية قوله ولو مع حائل، أي فتصح الصلاة ولو ما باشر المصلي الأرض بأعضاء سجوده، فلو سجد على طرف شيء من ملابسه جاز ذلك، ولكنه يكره إلا لعذر، فإن كان ثم عذر جاز بلا كراهة، كما لو كانت الأرض فيها شوك أو حصى أو فيها حرارة أو برودة ونحو ذلك. قوله ليس من أعضاء سجوده، أي فلا تصح الصلاة إذا سجد المصلي على بعض أعضاء سجوده، كما لو وضع يديه على ركبتيه في السجود أو وضع جبهته على يديه وهو ساجد، فالصلاة غير صحيحة لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء، والسجود عليها ركن من أركان الصلاة. انتهت الحاشية. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. حاشية قوله ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، هذه الأربع التي ذكر المصنف، وهي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، ليست بمشروعة في الركعة الثانية أو الثالثة، وإنما مشروعيتها في الركعة الأولى فقط، فلا يجب ولا يشرع أن يجدد النية في كل ركعة. أعود إلى المتن: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه. حاشية: قوله ثم يجلس مفترشا أي يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى كجلوسه بين السجدتين، وهذه الكيفية هي من سنن الصلاة الفعلية، ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى. والمصلي يفترش في كل تشهد، ولا فرق بين الفرض والنفل، ولا فرق بين الرباعية والثلاثية والثنائية إلا في التشهد الأخير، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فإنه يفترش في الأول ويتورك في الثاني. والتورك هو أن ينصب اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، وهذا العمل سنة من سنن الصلاة الفعلية. وقريبا يأتي ذكر السنن القولية والفعلية إن شاء الله تعالى. انتهت الحاشية. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. حاشية: قوله ويشير بسبابتها في تشهده أي تسن الإشارة من غير تحريك عند ذكر الله تعالى، تنبيها على توحيد الله وإفراده بالعبادة، فعليه يشير المصلي 4 مرات، لأن لفظ الجلالة ذكر في التحيات 4 مرات، والسبابة هي الإصبع التي تلي الإبهام، وسميت سبابة لأنه يشار بها عند الكلام وعند السب. أعود إلى المتن: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حاشية: قوله وعلى عباد الله الصالحين، لا مراء ولا شك بأن مثل هذا يعد من محاسن دين الإسلام وخيره وبركته وعظيم أجره وثوابه، لأنك تعرف أيها المسلم والحمد لله أن المسلمين الحقيقيين 10 ملايين، والجميع يدعون لك في كل صلاة، سواء كنت موجودا على قيد الحياة أو قد اخترمتك المنية فأنت رهين القبر ومحبوسه، يدعو لك المصلون في شرق البلاد وغربها حيث كنت من عباد الله الصالحين. فافرح بدين الإسلام أيها المسلم، واغتبط به، واعمل بأحكامه ونظامه، واسأل ربك الثبات على الإسلام حتى يوافيك الأجل المحتوم وأنت على خير ما يرام. انتهت الحاشية. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هامش قوله وعلى آل محمد، هذا أيضا من مزايا الإسلام ومحاسنه وفضائله وخيره وكثرة ثوابه، وما ذاك إلا لأن آل محمد على قول كثير من العلماء هم أتباعه على دينه العاملون بشريعة الإسلام. فأنت أيها المسلم وأيتها المرأة المسلمة، المسلمون في كل زمان ومكان يدعون لكما في كل صلاة إلى آخر لحظة من لحظات الدنيا إلى اليوم الموعود يوم البعث والنشور. فيجب علينا جميعا أن نعرف شريعة الإسلام، ويجب أن نعمل بشريعة الإسلام عقيدة وأحكاما وعبادة ونظاما وأخلاقا، وبذلك سعادة الدنيا والآخرة. نعم، آل الرسول هم أتباعه على ملة الإسلام. قال نشوان الحميري من علماء اللغة: آل الرسول هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. انتهت الحاشية. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. هامش، قوله وفتنة المحيا والممات أي الحياة والموت. فكل مكلف من الجن والإنس ما دام على قيد الحياة وروحه بين جنبيه فهو عرضة للفتن. فتن كالليل الدامس هي فتن متعددة، فتن الدنيا وفتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الجهالات وفتنة الشك والريب، فتن حال الصحة وفتنة عند الموت. والسؤال في القبر من الفتن، فتن متكتلة، فتن عظيمة ولا خلاص ولا تحين مناص إلا من الرب الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم احفظنا وسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقوله والمسيح الدجال كذلك المسيح الدجال، الدجال مأخوذ من الدجل وهو الكذب، وسمي الدجال مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى أعورها، أو لأنه يمسح الأرض يقطعها بسرعة، وقيل غير ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. ولقراءة الهامش المطول: وأما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فسمي المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، أو لأنه لا يمسح على ذيعاها إلا برئ بإذن الله، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله تعالى. أعود إلى المتن: ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. حاشية: قوله ويدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعود إلى المتن: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. هامش، قوله بالحمد فقط وإن زاد فلا مانع من ذلك. انتهى الهامش. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. هامش، قوله متوركا كيفية التورك تقدمت قريبا، فالمصلي يسن له أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في الثاني إذا كانت الصلاة فيها تشهدا، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي حميد الساعدي، فإنه لما وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ف فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. وفي لفظ آخر: رجله اليسرى وقعد على شقه متوركة. رواه الخمسة إلا النسائي. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج الدجال وحذر من فتنته. فعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. رواه مسلم. يعني هو أكبر فتنة وأعظم محنة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه مسلم من حديث أم شريك. أعود إلى المتن: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. هامش. كذلك من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال قوله عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم من حديث أنس. وأحاديث الرسول التي أخبر بها عن خروج الدجال في آخر الزمان كثيرة جدا. وحيث أن القبر أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وكذا عذاب جهنم شديد لا يطاق، وكذا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، كل ذلك خطر ومخوف. لذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من هذه الخمس في كل صلاة. والتعوذ سنة وليس بواجب، وهو قول جماهير العلماء، وقال بوجوبه طاوس وبعض الظاهرية. فصل: يكره في الصلاة التفاته. هامش. قوله يكره في الصلاة التفاته لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري. فيكره الالتفات في الصلاة لما فيه من سوء الأدب مع الله، ولأن الالتفات دليل على التفات القلب وإعراضه عن الله تعالى وعدم الخشوع. أقسام الالتفات في الصلاة: 1- مكروه، وهو الالتفات بالوجه دون البدن لغير حاجة وضرورة. 2- جائز، بالوجه لحاجة وضرورة كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 3- مبطل للصلاة إن استدار المصلي بجملته، أو استدبر القبلة إلا لعذر، أو في شدة خوف، أو داخل الكعبة، أو في ميدان القتال في سبيل الله. وذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الأفعال التي تكره في الصلاة وعددها 19. ذكر المصنف منها 6 في باب صفة الصلاة و13 في هذا الفصل. وهذه الأبواب: 1- يكره في الصلاة السدل، وتقدم بيانه. 2- اشتمال الصماء، وتقدم إيضاحه. 3- تغطية وجهه. 4- اللثام على فمه وأنفه. 5- كف كمه ولفه من غير حاجة. 6- شد وسطه كزنار.